يا أهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني يا أهل الهوى اسمعوني واسمعوني وافهموني طب اسمعوني واسمعوني وافهموني عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا يا ما عشقنا شربنا شربنا شربنا شربنا سنين شربنا من الهوى شربنا شربنا سوا عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا يا ما عشقنا شربنا شربنا شربنا شربنا سنين شربنا من الهوى شربنا شربنا سوا ودبنا يا ما دبنا يا ما يا ما يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا دبنا يا ما دبنا يا ما يا ما يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا وفي ليلة قبلوا كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش اه ولا شفتوش ما عشرتوش ده في ليلة قبلو كلموا وسألوا عن اسمي سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش اه ولا شفتوش معشرتوش ده في ليلة قبلو كلموا سألوا عن اسمي سألوا وعن حب سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ولا شفتوش معشرتوش قال يعني مش فاكر مش فاكر مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا وأيامنا سوا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا وأيامنا سوا قالوكوا إيه قال إيه ما تستغربوش يوه يوه هو في حد النهاردة حد النهاردة النهاردة بيفتكر عمري بتنسى يا قمر حبيبك يا قمر روح روح روح قول له يا قمر فاكرنا ولا ناسي نسينا ولا فاكر ليالي السمر ما تقول له يا قمر روح روح روح قول له يا قمر حبيبك يا قمر غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب بتريح اللي ظلم وبتتعب الحبايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب بتريح اللي ظلم وبتتعب الحبايب تتكلم كانت قالت عملنا ايه وكان الحب قد ايه وراح ازاي وكنا ازاي ودلوقتي بقينا ايه لو الايام بتتكلم كانت عملنا ايه وكان الحب قد ايه وراح ازاي وكنا ازاي ودلوقتي بقينا ايه وشوفوا بيقول علينا في الليلة بلو كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة بلو كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة بلو كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش قال يعني مش فاكر مش فاكر مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا وأيامنا سوا يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر في الليلة قبلوا اتكلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال معرفوش ما قابلتوش آه ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة قبلوا كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة قبلوا كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة قبلوا كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا